رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم كل شيء في السماوات والأرض، لا يتناجى ثلاثة من الناس بسر إلا علمه، فكان رابعهم لا يخفى عليه مما قالوا شيء، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، لا تغيب عنه غائبة مما أسروا وأعلنوا، ولا أقل من هذا العدد ولا أكثر من إلا وهو معهم بعلمه، مع أنه مستو على عرشه بائن من خلقه جل في علاه. ويوم القيامة يخبر الله الجميع بما عملوا من خير وشر، وهو مطلع على كل شيء، عليم بكل سر. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر أيها النبي لليهود الذين نهاهم الله عن الكلام سرا بما يثير الشك على المسلمين ويورث الريبة منهم، ثم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتكلمون سرا بالسوء متجاوزين الحد في الظلم والاعتداء. وإذا أتاك اليهود أيها النبي حيوك بتحية أخرى غير ما سنه الله لك من تحية، وهو قولهم السلام عليك أي الموت عليك، ثم يقولون لماذا لا يعاقبنا الله بهذا الكلام إن كان محمد رسولا من عند الله، فأخبر الله أنه أجل عذابهم لنار جهنم شديدة الحر، فهي بئس الدار وأقبح بها من قرار للكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيها المؤمنون إذا تكلمتم سرا فإياكم وما حرم الله من القول، سواء بما هو فاحش في نفسه أو ما فيه ظلم للناس أو مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلموا بما فيه صلاح وخير ونفع، والبر ما فيه طاعة، والتقوى ترك المعصية، وخافوا الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالله وحده سبحانه مرجعكم تعودون إليه ليجازيكم على أعمالكم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن تكلم سرا بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان ومعصية الرحمن ليدخل الحزن على أهل الإيمان، ولا يؤذي المؤمنين ذلك إلا بإرادة الله وحده وعليه دون سواه، فليعتمد من آمن به وعليه فليفوض أمره كل مسلم وكفى به وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أيها المؤمنون إذا أمرتم بالتوسعة لبعضكم في المجالس فليوسع المسلم لأخيه في المجلس يوسع الله عليكم في الرزق والثواب، وإذا طلب منكم القيام من المجلس لسبب من الأسباب فقوموا، فالله يرفع محل المؤمنين منكم على حسب إيمانهم، ويرفع أهل العلم درجات كثيرة في الفضل والثواب لفضل العلم، وجاء ذلك العلم بعد آداب المجلس لأن أهل العلم أفقه من غيرهم في الآداب والأخلاق، والله عليم بكل شيء لا تخفى عليه خفية ولا يعزب عنه أمر، وسوف يحاسب كلا بما عمل.